والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، اللهم أجرنا من النار. أيها الإخوة المسلمون، لقد دخلت أيام الحج أو أيام ذي الحجة، وهذه الأيام فيها أولا قضاء فريضة من فرائض الإسلام وهي فريضة الحج، وإنه لا يختلف اثنان من المسلمين على أن الحج فريضة. قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، سورة آل عمران. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. وكذلك في حديث ابن عمر وهو في الصحيحين، وهو الحديث الذي يحفظه الأطفال قبل الكبار، بني الإسلام على خمس، وفيه حج البيت أو حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. السؤال هو ليس عن وجوب الحج، وإنما هل الحج واجب على الفور أم على التراخي؟ أنا مسلم فرض الله علي الحج، هل أحج متى شئت أم علي أن أحج في أول فرصة أستطيع فيها الحج؟ هنا السؤال، لأن يعني كثير من المسلمين قد ترسخ عندهم أن الحج لكبار السن، إذا بلغ الإنسان 60 سنة فما فوق ذلك يقول لك الآن لازم يحج بيت الله قبل أن يموت، وهذا الكلام غير صحيح. أهل العلم اختلفوا في الحج، هل هو واجب على الفور أم على التراخي؟ أمانة النقل أقول لكم إن العلماء اختلفوا، ولكن الصحيح هو أن الحج واجب على الفور. قال بذلك مالك وأحمد وأبو حنيفة، وخالف الشافعية أو جمهور الشافعية. والذين قالوا إنه على الفور أدلتهم أقوى، والذين خالفوا الجمهور وقالوا إنه على التراخي يعني متى ما شئت تحج أدلتهم ليست بقوية. عندنا قاعدة أصولية تقول إن الأمر المطلق الذي ليس فيه قرائن، إذا كان عندنا أمر في الإسلام، أمر من الله ومن النبي صلى الله عليه وسلم، افعلوا كذا، هذا أمر، ولم يحدد الوقت، الأمر المطلق إذا كان بدون قرائن، تقول القاعدة فهو على الفور، فيكون على الفور، أمرك الله ولم يحدد الوقت فعلى الفور تفعل، هذا القاعدة. والأدلة كثيرة، قال الله عز وجل وسارعوا وسابقوا، وقال موسى عليه الصلاة والسلام وعجلت إليك ربي لترضى. قد يقول قائل هي حجة في العمر ممكن أن أصبر إلى وهو يستطيع، نقول ما يضمن لك أن تعيش؟ أنت ضامن أن تعيش؟ لا تضمن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. قد يمرض الإنسان فلا يستطيع، وقد يصبح فقيرا يفتقر، أو يصبح مشغولا مهموما فلا يستطيع. وقال عمر رضي الله عنه وهو ثابت عنه قال من أطاق الحج ولم يحج، من أطاق، لأن الحج طبعا معلق بالاستطاعة، إذا وجدت الاستطاعة المادية والجسدية فعليك أن تحج. بعض الناس كل سنة يسافر إلى بلده يقضي عطلته هناك، صار له في ألمانيا 20 سنة 30 سنة ما حج، يقول لك ما أستطيع. كيف تذهب كل سنة إلى بلدي؟ كيف ما تستطيع الحج؟ تخدع الناس، فإن إن خدعت الناس لا تخدع الله عز وجل. كان يقول عمر رضي الله عنه من أطاق الحج ولم يحج فليس عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. يعني هذا كأنه لا يبالي. وقال الله عز وجل والحديث قدسي قال إن عبدا، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي إن عبدا أصححت جسمه ووسعت في معيشته تمضي عليه 5 أعوام لا يفد علي لمحروم. هذا مش حج الفرض، هذا فقط يعني أن تحج. محروم من تمر عليه 5 سنوات ولا يذهب لحج بيت الله أو للعمرة، محروم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحببنا في الحج، يقول تابعوا بين الحج والعمرة. تابعوا يعني كل فترة إنسان يذهب. مشكلة الناس هي المال، يقول يعني يأتيه الشيطان من باب دفع المال، يقول الحج غالي ستنفق الأموال. النبي صلى الله عليه وسلم يكسر لك القاعدة هذه، يقول اسمع، يقول تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا يعني كل فترة تذهب، فإن متابعة بينهما تنفي الفقر. أنت خايف تدفع أموال للحج والعمرة؟ لا، إذا ذهبت للحج والعمرة يغنيك الله، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن متابعة، مش مرة مرتين، متابعة. كان بعض السلف يقول لك حج 20 مرة، حج 40 مرة، هكذا كانوا. فإن متابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. الحديد يكون فيه خبث تدخله في النار يخرج خار، كالذهب كذلك، هكذا يكون. فأوصي نفسي وإياكم بالحج والعمرة، ومن كان لم يحج بعد فعليه أن يعجل في ذلك. هذه السنة يمكن قد فات الوقت، لكن يوطن نفسه وينوي أن يحج السنة القادمة، فإنه لا يدري ما يعرض له وأي جواب يجيب به الله عز وجل يوم القيامة إذا قال له: أصححت بدنك ووسعت في معيشتك ولم تحج، ماذا سيقول؟ عليه أن يحضر جوابه. هذه الأيام أيام فاضلة، ويكفي فيها أن فيها يوم عرفة، وقد جاء في حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أحتسب على الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحتسب على الله أن يكفر به، يعني صيام عرفة، يعني من صام يوم عرفة هو سيكون إن شاء الله يوم الخميس القادم، يوم الخميس القادم عرفة. قال صلى الله عليه وسلم: إني أحتسب على الله أن يكفر به السنة الماضية والآتية. صوم يوم واحد تكفير ذنوب سنتين، فضل الله عظيم. وفي رواية: يكفر السنة الماضية والآتية. في الأولى قال أحتسب على الله، هذا قال يكفر، يعني أنه شيء واجب أنه سيكون بإذن الله من الله عز وجل. ومن قال أهل العلم، ومن مات مثلا، إنسان صام عرفة ولكنه مات، وأين السنة القادمة؟ قالوا: يرفع الله درجاته، يرفع الله درجاته أو يكفر عنه سنتين ماضيتين. هذه الأيام يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل منها؟ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله. يعني هذه الأيام أيها الأخوة المسلمون، هذه الأيام التي نحن فيها إلى غاية أدفعها بارك الله، إلى غاية يوم الخميس عرفة، هذه الأيام العمل الصالح فيها أفضل عند الله من الجهاد في سبيل الله. صم، تصدق، أي أنواع البر، اجلس بارك الله فيك، أي أنواع البر يفعلها الإنسان في هذه الأيام تحسب عند الله أفضل من ذروة سلام الإسلام، شيء عظيم. قال: إلا أن يخرج الرجل يخاطر بنفسه فلا يرجع لا بنفسه ولا بماله. هذا اللي يكون أفضل منك، واحد خرج مجاهدا ولم يرجع لا مال ولا نفس، شيء عظيم. هذه الأيام لا يجوز لنا أن نضيعها، يجب أن نغتنم هذه الأيام. وفيها يوم العيد، طبعا يوم النحر، وإن شاء الله نحن في هذا المسجد سنصلي بإذن الله تعالى يوم الجمعة صلاة العيد، لأن يوم الجمعة العاشر على الساعة 8:30 ستقام الصلاة، 8:30 صباحا سنقيم الصلاة، وذلك مراعاة للسنة، لأن يوم عيد الأضحى السنة فيه أن نعجل بالصلاة حتى يستطيع الناس الذهاب إلى ذبائحهم وأشغالهم. فنحرص على الحضور إن شاء الله يوم الجمعة 8:30 صباحا. ويوم الجمعة العيد يعني لن نصلي صلاة الجمعة، يعني اجتمع عيدان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فتخفيفا على الناس نأخذ بهذه السنة أنه سنصلي صلاة العيد إن شاء الله، والجمعة لن نصلي الجمعة، إنما تكون تصلى ظهرا، عاد من أراد أن يأتي يصلي ظهرا، أما هي خطبة واحدة وصلاة واحدة هي إن شاء الله صلاة العيد، فتكفي عن صلاة الجمعة بإذن الله تعالى. صراحة خطبة اليوم ليس لها موضوع معين، وإنما كنت أريد أن أشير إشارات إلى بعض الأمور. ومما يحز في النفس كذلك وأردت أن أشير إليه هو أمر النظافة. أمر النظافة. ديننا دين الإسلام دين النظافة ودين الطهارة. كل شيء. لن يدخل الجنة إنسان إلا إذا تطهر معتقده، إذا كان الاعتقاد طاهرا، العقيدة صافية. ولا تقبل صلاة إلا بطهور، لازم تتطهر تتوضأ لكي تصلي. قال الله عز وجل من أول ما أمر به سبحانه وتعالى قال وثيابك فطهر. والثياب هنا كناية عن الثياب وكناية عن القلب، والرجز فهجر يعني الأوثان والشرك. كذلك لا تقبل عبادة المرء أو المسلم إلا إذا اتبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت طاهرة من البدع ومن كل هذه الأمور والمحدثات. دين يدعو إلى الطهارة وإلى النظافة. في حديث صحيح الإسناد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ثائر الرأس ثائر اللحية، يعني شعره ليس مرجلا وثائر وداخل المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه معناه أن أصلح هذا الذي أنت فيه. فذهب الرجل فتمشط وترجل وكذا ورجع، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أليس هذا خير أو أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان. ورقى رجلا على ثوبه وسخ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما كان هذا يجد ماء لينظف به ثوبه؟ فذهب الرجل ونظف ثوبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته يبدأ بالسواك، وهذا في حسن المعاشرة مع الأهل، مع أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يوجد منه ريح كريه صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يحصل هذا منه. هذا من العصمة أن يكون النبي طاهرا ولا يشم منه إلا ريح طيب. ومع ذلك كان يقول إني لأكره أن يشم مني ريح كريه. كان يكره النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال أحدهم ما هذا الريح كذا، يخشى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون منه صلى الله عليه وسلم. وقال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، فذكر الطيب. وكان صلى الله عليه وسلم لا يأكل الثوم أو الثوم والبصل مع أنهما حلال لما فيهما من الرائحة النتنة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا شم ريح الثوم أو البصل في أحد في المسجد أمر به أن يخرج من المسجد حتى لا يؤذي بيت الله ولا يؤذي المسلمين ولا يؤذي الملائكة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا توضأ أحدكم، والحديث بالصحيح، فإنه يخرج مع كل قطرة خطيئة رآها، يعني كل يعني تحبيبا في النظافة. يقول أنت إذا توضأت حتى وإن كنت متوضئا تتوضأ وتسبغ الوضوء، فإنه يخرج مع كل قطرة الذنوب التي فعلتها. يحبب الناس صلى الله عليه وسلم في النظافة. وقال صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، رواه الترمذي وغيره. وقال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والمسجد معناه الصلاة، عند كل صلاة. والزينة معناها الزينة في الثياب كما قال قرطبي وغيره. وجعل الله عز وجل، أو في الحديث الذي هو في البخاري ومسلم، حديث شعب الإيمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة أو 60 شعبة، رواية في البخاري ومسلم. أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإماطة الأذى يعني أي أذى، أو ساخ، أي شيء يؤذي الناس في الطريق، هذا من شعب الإيمان. والعجيب أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام وهو بأبي وأمي الذي يتكلم بالحكمة وبالوحي صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف ربط بين لا إله إلا الله ثم قال أدناها إمارة الأداء للطريق. وفي هذا نكتة بديعة، يعني فائدة، أن الذي لا يقوى على أدنى شعب الإيمان لا يمكن أن يرتفع إلى أعلى شعب الإيمان. إذا كنت ترى القذارة والأوساخ ولا تنزعها، وصولك إلى أعلى درجات الإيمان مستحيل، لا يكون. ودون ذلك خرق القتاد كما يقال. انظروا إلى هذا الربط العجيب، لأن الإنسان في الإيمان لن يبدأ، لا يستطيع أن يصل إلى كمالات الإيمان إلا إذا بدأ من تحت، من أدنى. فأدنى الأمور في الإيمان هي هذه: تطهير الثياب، تطهير الطريق، تطهير. وفي الصحيح أن رجلا وجد غصن شوك في الطريق فاقتلعه فشكر الله له فأدخله الجنة، لأنه أزال هذا الأمر الذي كان يؤذي المسلمين. فإذا كان هذا في الطريق فكيف ببيت الله؟ كانت امرأة سوداء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح، كانت تقم المسجد، كانت تنظف المسجد، فماتت. فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، المربي الذي كان يتفقد كل الناس. هذه امرأة، قد يقول قائل من المسلمين، ما شأنها، ما فائدتها؟ يعني امرأة لا هي يعني من الصحابيات المشهورات، ولا هي من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هي غير معروفة، لكنها كانت تأتي وتقوم المسجد، يعني تنظف المسجد. قالوا: يا رسول الله، ماتت فدفناها، يعني كأنهم احتقروا أمرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا آذنتموني؟ فذهب وصلى عليها صلى الله عليه وسلم، وقال: إني رأيت لها بيتا في الجنة، لأنها كانت تنظف المسجد وتسعى على هذا الأمر. فهذا المسجد فيه ما شاء الله، يعني وتبارك الله، إخوة قائمون على هذا المسجد. فأنا أسأل الله عز وجل أن كل من يهمها أمر هذا المسجد ويقوم بأي عمل فيه من النظافة، وهي من أشد الأمور الصعبة هنا، يعني في المسجد، فكثير من الإخوة لا يبالون، ولكن هناك من يتبعهم وينظف خلفهم. أسأل الله أن يعلي درجاتهم في الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأردت أن أتكلم عن قضية مهمة، وهي قضية التبذير. التبذير يكفي في هذا الأمر قول الله عز وجل: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. يكفي في هذا هذه الآية من سورة الإسراء. والتبذير موضوع طويل جدا، ولكن أنا أخص أمرا يهم كل مسلم في كل يوم، وهو تبذير الماء. أكثر المسلمين لا يبالون فيبذرون تبذيرا في الماء. تجد الواحد يتوضأ ممكن يبذر في هذا الوضوء 10 لتر أو 20 أو أكثر، وليست مبالغة عنه. ورأيت ذلك بعيني ورأى كل هذا معروف، أمر مهم، أمر معلوم أن الناس يبذرون الماء في الوضوء، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم سعدا رضي الله عنه وهو يتوضأ، فقال له: يا سعد، ما هذا الصرف؟ يعني يقول له: أنت تسرف في الماء؟ فقال سعد رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، أو في الوضوء صرف؟ يعني الصرف يعني إسراف، هل في الوضوء كذلك فيه إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت في البحر فخذ فقط ما يكفيك للوضوء. مع أن البحر هذا بحر غمر، ولكن هذا ديننا. وكان صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم كان يتوضأ بالمد صلى الله عليه وسلم. المد هو ملء الكفين، ملء الكفين، هذا هو المد، هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا كان يكفي، حتى قال بعض السلف: إنه لا يكفي، فقال: كان يكفي من هو أفضل وأجسم منك، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان يكفي فكيف لا يكفيك أنت؟ طبعا نحن لا نقول أن الإنسان من اليوم عليه أن يتوضأ بمد. من كان يتوضأ بعشرة لتر، قلل شوية لتر مثلا، ولا تترك هكذا يعني الأنبوب مفتوحا ويضيع الماء وتبذر الماء تبذيرا، هذا ما يجوز. وكان صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، يعني الصاع هو 4 أمداد كان يغتسل به، قال إلى 5 أمداد، يعني 5 غرفات ملء الكفين كنا يكفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغسل. فنريد أن نتعلم هذه السنة، ونريد أن نتعلم النظافة والطهارة، وخصوصا في بيت الله. لا يوجد هنا خدم وحشم يعملون، كل الأخوة يتبرعون بجهودهم. تقدموا جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. كل واحد إذا رأى شيئا في المسجد ينظف، ما ينتظر أن يأتي أحد آخر ينظف. وعزكم الله دائما الشكوى في المراحيض، دائما الشكوى في المراحيض، أن بعض الناس يدخل فيقضي حاجته يعني ولا يهتم بالنظافة. هذا لا يليق بمسلم أبدا يدعي أنه يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر آخر أردت أن أنبه عليه، وهو قضية الصفوف. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسويتها. بعض الناس لا يدري، يقول لك: أنا آتي أجد الصف كاملا، فأين أصلي؟ هل أصف من الوسط؟ أصف من اليمين؟ أصف من الشمال؟ ماذا أفعل؟ بعض الناس إذا دخل الصف الأول مليان، الصف الثاني فيه 2 ولا 3 في الوسط، هو قال لك: لا، أنا سأبدأ من اليمين، فيجعل فرجة بينه وبين إخوانه. هذا ما يصلح. إذا أتيت وأنت وحدك خلف الصف أولا لا تجر أحد من الصف الأول، هذا ما يجوز، لا تجر أحدا من الصف الأول، صلي وحدك خلف الصف ما في أي حرج، لأن الصف ممتلئ ولا طاقة لك بأكثر من ذلك، ما مش راح تصلي أنت فوق رؤوس الناس، صلي وحدك خلف الصف، وصف أينما شئت، وإن كان الأفضل أن تصف من يميني عن يمين الإمام، وإذا أتى الذي بعده يصف معه ولا يذهب يصف في مكان آخر. وكذلك الحرص على السترة، كثير من الشباب وكثير من الأخوة يصلون إلى غير سترة، يأتي ويصف في أي مكان في المسجد ولا يضع أمامه سترة كالحائط أو أي شيء أو كرسي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالسترة، قال لا تصلي إلا إلى سترة حتى لا يقطع الشيطان عليك الصلاة، الشيطان يقطع الصلاة، لكن إذا كانت سترة فإنها سترة بينك وبين الشيطان، فنحرص على هذا، من أراد أن يصلي يتقدم إلى الأمام، يصلي إلى الحائط، يصلي إلى جدار، يصلي إلى عمود، يصلي إلى كرسي، يصلي إلى طاولة، أي شيء، المهم أن يكون أمامه، أن تكون أمامه سترة. والصحيح في مذاهب أهل العلم أن السترة واجبة، أن السترة واجبة وتاركها آثم، وتاركها آثم، فعليه يصلي إلى سترة. الأمر الآخر الذي أردت أن أنبه عليه وهو وجوب التعلم، وجوب طلب العلم. إن التعلم أمر فرض على كل مسلم وليس أمرا مستحبا أو أمرا اختياريا. لقد بلغ الجهل بالمسلمين مبلغه حتى أصبحنا نسمع العجب العجاب. أنا البارح كنت أتناقش مع أحد الأخوة في التليفون، فذكرنا مسألة زوج الأخت، أخت تزوجت وعندها زوجة، أخت هذه الأخت هل هذا الزوج محرم لها؟ كثير من المسلمين يعتقدون أنه محرم، يقول لك ما في شيء، هذا الزوج أختها، ما في شيء تنكشف عليه، ما في شيء تخرج معه، من أين أتوا بهذا؟ من أين أتوا بهذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نقيض ذلك، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة أنه لما أمر أن لا يدخل الرجال على النساء ولا تدخل النساء على الرجال، قالوا يا رسول الله أفرأيت الحمو، الحمو يعني أقارب الزوج، أخوه، خاله إلى غير ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمو الموت، هذا هو المصيبة. والعرب كانوا يقولون الموت للشيء الخطير، فكانوا يقولون الأسد الموت، الأسد الموت، يسمونه الموت يعني مباشرة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمو هذا أخو الزوج هو الموت، وأنت تأتي تقول إنه ما في شيء، إن الأخت هذه تنكشف عليه وتخرج معه وهو محرم، أنا لا أعلم أي حضيض أنزل من هذا سننزل له. ولذلك وجب وجوبا عينيا على كل مسلم أن يتعلم، لأنه سيكون له أولاد عليه أن يربيهم، ماذا سيعلمهم؟ ماذا سيبث فيهم؟ سيبث فيهم جهالته؟ هذا الذي نريد. ولذلك أنا أنصح وأهيب بكل من عنده يعني رغبة وهمة في التعلم أن يأتي للتعلم في المسجد. فالحمد لله عندنا دروس أسبوعية، يوم الجمعة نعلم قراءة القرآن، يوم السبت تفسير القرآن، يوم الأحد العقيدة الصحيحة، وكذلك الأسئلة، ومن عنده سؤال، من يريد أن يتعلم شيئا فهذه هي الفرصة. واليوم إن شاء الله بين صلاة المغرب والعشاء، دائما بين صلاة المغرب والعشاء تكون عندنا هذه الدروس، فمن كان عنده عائق ولا يستطيع فهذا يعني رآه الله ويقدره الله، لكن من كان عنده وقت ولا يأتي فهذا والله محروم، وهذا جهدي وما أستطيع أكثر من ذلك. فنسأل الله عز وجل يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. Diese Tage sind Tage von Hajj, die Pilgerfahrt, Alhamdulillah. Ob Hajj ist Pflicht, ob Hajj Pflicht ist, weiß jeder Muslim, Alhamdulillah. Aber ob man sofort oder irgendwann diese Farida, diese Pflicht verrichtet, ob man das sofort machen kann oder irgendwann, wie man will, das ist hier die Frage. Imam Malik und Ahmad und Abu Hanifa und die meisten der Gelehrten sind dafür, dass Hajj sofort zu verrichten ist, wenn man kann und die Mittel dazu hat. Und das ist die richtige Antwort auf diese Frage. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, und Allah steht es den Menschen gegenüber zu, dass sie die Pilgerfahrt zum Haus unternehmen. Diejenigen, die dazu die Möglichkeit haben, haben. Wer aber gläubig, ungläubig ist, so ist Allah der Weltenbewohner unbedürftig. Das ist so stark hier in dieser Ayat, sagt er direkt nach dieser Sache mit Hajj, sagt er, wer aber ungläubig ist, so ist Allah der Weltenbewohner unbedürftig. Es gibt zwei Regeln im Islam. Wenn ein Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala oder vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam und keine Zeitangabe. Es gibt einen Befehl, aber keine Zeitangabe. Wann machst du das? So ist es sofort zu folgen, wenn man kann. Das ist eine Regel bei uns im Islam. Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, wer pilgern möchte, der soll es sofort tun. Der weiß nicht, ob er krank wird oder irgendwann beschäftigt sein wird. Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu, das ist authentisch, dass er das gesagt hat. Wer Hajj machen kann und es nicht tut, ihm ist gleich, ob er als Jude oder Christ sterben wird. Die 10 Tage von Dhul-Hijjah, Alhamdulillah, wir sind jetzt in diesen Tagen, die besten Tage, die vorzüglichsten Tage im ganzen Jahr, Alhamdulillah, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, das sind die besten Tage des Diesseits, sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, diese 10 Tage. Er sagt auch, es gibt keine anderen Tage, in denen die guten Taten besser zählen und belohnt werden bei Allah, wie diese von 10 Dhul-Hijjah. Auch das Kämpfen für Allahs Sache wird nicht hoch belohnt wie die guten Taten in diesen Tagen, sagt der Prophet. In Sahih Muslim steht, Fasten von Arafah, und Arafah inshallah ist am nächsten Donnerstag, am 25. vergibt Allah die Sünden vom letzten und vom nächsten Jahr. Ein Tag Fasten, Arafah, vergibt Allah subhanahu wa ta'ala 2 Jahre. Das letzte und das nächste Jahr. Yawm al-Eid, Tag der Eid, ist inshallah Freitag. Und wir werden inshallah in dieser Moschee um 8.30 Uhr mit dem Gebet anfangen. Hier 8.30 Uhr früh, inshallah Freitag. Und es wird kein Freitagsgebet stattfinden. Stattdessen nur Dhuhr. Es gibt 2 Feste an einem Tag. Das ist Freitag. Und deswegen ist es von Sunna, dass die Leute, inshallah, befreit werden, dass sie nur zum Eidgebet kommen. Und das finde ich, inshallah, einfacher für die Leute, damit sie vieles machen können, Schlachten und weitere Sachen. Das heißt, wir beten nur Eidgebet früh um 8.30 Uhr und Freitag, also Mittag, ist normal. Nur 4 Raka'a, Dhuhr-Gebet, inshallah. Reinheit im Islam und Sauberkeit Das ist auch ein großes Thema. Ich wollte ein bisschen darüber reden. Der Prophet sallam sah einen Mann mit ungepflegten Haaren und ungepflegten Bart. Der Prophet sallam sah ihm und sagt: Hast du nicht gefunden, damit du deine Haare und deinen Bart pflegst? Dann machte der Mann sofort, was der Prophet sallam gesagt hat. Und dann sagte der Prophet sallam: So ist gut, nicht dass jemand von euch kommt mit solchen Haaren und Bart wie ein Teufel. Der Prophet sallam hasste schlechtes Geruch. Deshalb hat er sallam kein Zwiebel und kein Knoblauch gegessen, obwohl die nicht haram sind. Siwak, Miswak und schönes Geruch und Parfüm, das hat der Prophet sallam sehr gemocht. Das Waschen des ganzen Körpers ist eine Pflicht für jeden reifen Muslim, der die Geschlechtsreife erreicht hat. Das ist ein Hadith vom Prophet sallam, der zeigt, wie wichtig das die Reinheit und das Waschen im Islam ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt: O Kinder Adams, legt eure schönen Kleider oder schönste Kleidung bei jeder Gebetsstätte an. Der Prophet sallam pflegte auch, wenn er ein schlechtes Geruch von jemand gerochen hat in der Moschee, der sagt ihm oder der befiehlt den anderen, dass sie ihn rausbringen von der Moschee, damit er nicht die Moschee belästigt oder die Muslime oder auch die Engel. Der Prophet sallam sah einen Mann mit einem Kleid, was schmutzig war. Und dann sagt der Prophet sallam: Hat dieser kein Wasser gefunden, damit er sein Kleid reinigt oder sauber macht? Ein Mann hat Dörner aus dem Weg, ein Ast von Dörner aus dem Weg beseitigt. Und das ist auch eine gute Sache im Islam und das zählt zum Iman. Der Prophet sallam sagt: Shu'ab al-Iman, die Zweige des Iman sind 77 oder 67. Die höchste ist La ilaha illallah. Und die niedrigste ist das Beseitigen von allem, was schadet. Was schadet, was nicht gut. Kann es sein Dreck oder etwas, was schadet den Passanten. Dieser Mann hat diese Ast weggemacht. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm seine Sünden vergeben und ihn ins Paradies geschickt. Es gibt eine andere Sache, die sehr wichtig ist, und zwar das Verschwenden. Das Verschwenden, und zwar im Wasser. Mit dem Wasser. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Und handle nicht verschwenderisch, gewiss die Verschwender sind die Brüder der Satane. Der Prophet sallam sah Sa'd. Sa'd ist ein Sahabi. Er sah ihn bei Mudu. Und er hat viel Wasser benutzt. Der Prophet sallam hat ihm gesagt: Was soll das? Das ist zu verschwenderisch. Der Sa'd sagte oder erwiderte: Auch bei Mudu zählt das als Verschwendung. Der Prophet sallam sagte: Ja, auch wenn du am Meer bist. Wenn du Wudu machst am Meer, du musst nicht viel Wasser nehmen. Das ist Alhamdulillah unser Islam. Und der Prophet sallam pflegte nur mit Mund. Mund ist die zwei Hände voll. So viel Wasser hat er sein Wudu verrichtet, sallallahu alaihi wasallam. Nur so viel Wasser. Und viermal so oder fünfmal hat er sogar die Waschung vollbracht. Natürlich, es gibt Ausnahmen, wenn man schmutzig ist oder so, aber ich rede jetzt von normalen Wudu. Von normal, nicht wenn man viel Wasser braucht. Wenn man viel Wasser braucht, natürlich kann man das benutzen ohne weiteres. Es gibt auch eine wichtige Sache, und das war eine Frage von den Schwestern letztes Mal. Wenn jemand kommt zum Gebet und die Reihe ist voll, die erste Reihe ist voll, dann kommt man. Wo stellt man sich? Manche Schwestern haben gesagt, wir haben dieses Problem. Kommt eine Schwester, die stellt sich rechts, die andere stellt sich in der Mitte, die andere stellt sich links. Was ist richtig? Ich sage ganz deutlich, wenn die erste Reihe voll ist und jemand kommt rein, zuerst, der darf niemand von der ersten Reihe zurück holen, damit er neben ihm betet. Das geht nicht, das gibt es nicht im Islam. Wenn die Reihe voll ist, dann betest du allein. Du kannst in der Mitte stehen, links, rechts, das ist kein Problem. Aber besser ist rechts. Rechts von dem Imam, die rechte Seite. Wenn du jetzt kommst allein, aber wenn du kommst und es gibt schon jemand, der da betet, zwei oder einer oder so, dann stellst du da, wo der ist. Stell dich nicht allein, woanders. Ich hoffe, das ist klar. نسأل الله عز وجل أن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل على الإسلام والمسلمين وإخوان بكلمة الحق والدين. اللهم إن إخواننا في سوريا يعانون يا رب العالمين وأنت تراهم وأنت أرحم بهم منا يا رب العالمين. اللهم فانصرهم نصرا مؤزرا يا رب العالمين. اللهم اكشف الغم عنهم يا رب العالمين. اللهم مكنهم. اللهم أمنهم. اللهم أبدلهم بعد خوفهم أمنا يا رب العالمين. اللهم أقر عيوننا بإعادة سوريا إلى أيدي المسلمين المصلحين يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام في فلسطين وفي لبنان وفي سوريا وفي مصر واليمن والمغرب وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعل راية الإسلام خفاقة عالية يا رب العالمين. اللهم كل من أراد بالإسلام خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فاجعل شره في نحره واجعل كيده كيدا عليه يا رب العالمين. إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.